قال رحمه الله: قال مالك: إذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء إلا أن يخاف عليه فيقصر حتى يؤمن أمره. فهذا قول مالك في الغلام، أنه إذا احتلم وبلغ فإنه يذهب حيث شاء، صار بالغا ومكلفا فيذهب حيث شاء إلا أن يخاف عليه، فإذا خاف عليه وليه فيقصره ولا يجعله يذهب حيث شاء حتى يؤمن أمره. فإذا أمن أمره لا بأس، أراد أن يسافر، أراد هنا إلى آخر ذلك. هذا بالنسبة للذكر فيخرج من ولاية أبيه، يعني يتصرف ويذهب حيث شاء إذا بلغ واحتلم، كما هو قول مالك رحمه الله تعالى. فإن خيف عليه فيرجع إلى ولاية الأب ويعتني به وينتبه له جدا، ولا سيما إذا خاف عليه فيقصره ويعيده إلى ما كان عليه من الرعاية والعناية به، وإن كان قد بلغ صار مكلفا. قال: ولأبيه تجديد الحجر عليه إن رأى خللا منه. هذه المسألة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها من كلام الإمام سيعيدها رحمه الله، وهي مسألة عود الحجر على الولد الذي قد بلغ وأونس منه الرشد ثم رجع السفه إليه، فهل يعود عليه الحجر أم لا؟ بلغ ثم اختبر فأونس منه الرشد ثم رجع إلى السفه، فهل يعيد عليه وليه الحجر ويمنعه من التصرف في المال أم لا؟ هذه مسألة خلافية يأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: وأما الأنثى، هل بالاحتلام تذهب حيث شاء يعني تتصرف في المال بمجرد الاحتلام أم أنه ينظر فيها شيء آخر غير الولد؟ أما الأنثى فلا بد بعد دخول زوجها، فلا بد أن يدخل عليها الزوج، فلا تخرج من ولاية الوالد إلا بعد دخول الزوج، ومنهم من قال بعد الحيض، فإذا حاضت تكون قد خرجت، تكون رشيدة بعد هذا، يعني تختبر بعد ذلك وتصرف في المال إن كان عندها مال. أما أن تذهب حيث شاء تسافر إلى آخر ذلك، هذا لا يصلح إلا بمحرم، لكن حيث الخروج عن ولاية الوالد في التصرف في المال وما تملك، فهل تخرج بالاحتلام فتتصرف في مالها وتخرج من ولاية القائم عليها من حيث التصرف، أم بعد زواجها ودخول زوجها عليها ومضي مدة من الزواج؟ هذا الذي سيأتي الكلام عليه عند المالكية رحمهم الله. أما الأنثى فلا بد بعد دخول زوجها من مضي مدة من الزمان عليها تمارس فيها الأحوال، أن يعلم بها أنها قد خبرت أحوال الناس وعرفت وجوه مصالحها تمارس فيها الأحوال، تعلم هذه المرأة بهذه المدة التي تقدر، سيأتي الخلاف فيها عند المالكية، أنها قد سبرت الرجال وأحوال الناس وعرفت وجوه مصالح المال، فتخرج من ولاية الأب وتتصرف بعد ذلك في مالها، تتصرف في مالها، فلا يكون لأبيها ولاية في المال، فهي تملك أو لوليها القائم عليها كاليتيمة، فإنها لها أن تتصرف بعد هذا، قد بلغت وتزوجت ودخل بها الزوج ومضت مدة من النكاح، فإنها بعد ذلك ليس له ولاية عليها من حيث التصرف في المال، بل تصرف بالمال في شؤونها التي تحتاجها وتعطي وتمنع، تعطي وتمنع، فالمال مالها. قال: وأما الأنثى فلابد بعد دخول زوجها من مضي مدة من الزمان عليها تمارس فيها الأحوال، وليس في تحديد المدة دليل، وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالا عديدة، منها الخمس الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب. قالوا: ذات الأب لا بد في تصرفها وخروجها في التصرف عن والدها من مضي مدة عليها بعد زواجها ودخول زوجها بها، أن تمضي عليها مدة، فإذا مضت عليها هذه المدة تصرفت بعد ذلك في مالها فأعطت ومنعت. طيب هذه المدة كم قدرها؟ اختلفوا فيها، فقيل 5 أعوام، وقيل 6 أعوام، وقيل 7 أعوام في ذات الأب التي لها أب. هذه المدة لابد من مرورها بعد نكاحها وبعد دخول زوجها عليها، لابد في تصرفها من مرور هذه المدة عليها. هذه كلها أقوال ما عليها دليل، حتى إذا بلغوا النكاح هذا الفاصل، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم في الذكر وفي الأنثى. فلا نحتاج إلى أن تمضي مدة على الأنثى بعد الدخول حتى تصرف المال، فإذا بلغت واختبرت وأونس منها الرشد دفع ماله إليها، سواء كانت ذات أب أو كانت يتيمة ليس لها وصي ولا أب أو كانت غير ذلك، فإذا بلغت وأونس الرشد منها يدفع المال لها. لكن هذه أقوال فقهية، تقديرات الأعوام ما عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، بل الدليل على خلاف هذا ظاهره، يعني ظاهر الدليل. لكن هذا قول المالكية لتعلم وتعرف أنهم يرون أن المرأة تخرج من ولاية الأب في التصرف بدخول زوجها عليها. طيب هل هو بمجرد الدخول؟ لا، قالوا لابد بعد الدخول من مضي مدة. كم هذه المدة؟ اختلفوا في تقديرها، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7، هذا في ذات الأب. قال وجعلوه في اليتيمة، أي اليتيمة البالغ، فأما الصغيرة فلا خلاف يعلم في أنه لا يجوز لها النظر في مالها، فقوله جعلوه في اليتيمة تقول أي البالغ، فأما الصغيرة فلا خلاف يعلم في أنه لا يجوز لها النظر في مالها. لكن هذه اليتيمة التي بلغت، التي لا أب لها ولا وصي عليها يقوم، كم هذه المدة في حقها؟ ذات الأب عرفنا خلافهم 5، 6، 7. طيب اليتيمة التي بلغت وعندها مال ولا أب لها ولا وصي عليها، كم المدة في حقها حتى تتصرف في مالها بعد ذلك بعد النكاح؟ قالوا المدة هذه سيأتي بعد الدخول، وهذا كما سمعت في البالغ، أما الصغيرة فلا. وجعلوه في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاما واحدا بعد الدخول، جعلوا فيها بعد دخول زوجها بها عام واحد، عاما واحدا، ثم تصرف بعد ذلك إذا أونس منها الرشد واختبرت تصرف المال، يمر هذا العام عليها ثم تختبر، فإن أونس منها الرشد أونس منها الرشد دفع لها المال. هذا في اليتيمة، أما ذات الأب فسمعت الأعوام. هذا كنا والله ما عليه دليل، لكن كتب الفقه تذكره، والله المستعان. قال ومنهم من قيده بالدخول فقط مع معرفة الرشد، فإذا دخل بها زوجها فعرف رشدها فإن قضاءها في مالها جائز، ومالك أحب أن يؤخر قضاءها في مالها بسنة، رواه ابن حبيب عن مطرف عنه. هذا مالك أحبه رحمه الله في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي أن يمضي عليها عام، وأما غيره فلم يقيده إلا بالدخول، فإذا دخل الزوج على اليتيمة فإنه يرفع عنها الحجر، وأونس منها الرشد اختبرت وأونس منها الرشد يرفع عنها الحجر وتقوم بشؤون مالها. وأما مالك يقول لا، بعد العام تختبر، أحب ذلك ورأى ذلك كما في رواية ابن حبيب عنه عن مطرف عنه. هذا كما سمعت ما عليه دليل. قال وجعلوه في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاما واحدا بعد الدخول، وجعلوه في المولى عليها مؤبدا حتى يثبت رشدها، ويشهد العدول أنها رشيدة، يكون بشهادة العدول عليها أنها رشيدة، وإلا قالوا الحجر التي لها أو التي لها ما يقوم من يقوم عليها، وجعلوه في المولى عليها التي عليها من يقوم على شؤونها هذه اليتيمة، جعلوه مؤبدا حتى يثبت رشدها، فإذا ثبت رشدها دفع لها المال. قال القرطبي رحمه الله وليس في هذا كله دليل، هذه الخلاصة، قال القرطبي في التفسير وليس في هذا كله دليل، ما عندهم دليل عليه، وهو مالك رحمه الله، ولكنه يخالفهم لعدم الدليل. فالمولى عليها يكون الحجر في حقها وعدم الخروج عن الولي تأبيدا حتى يثبت الرشد، فإذا ثبت الرشد فإنها في هذه الحالة تعطى المال، وإن لم يكن هناك رشد فتبقى على ما هي عليه. وهذا كلام جيد من حيث ثبوت الرشد. ولو بلغت 100، ولو بلغت 60 سنة ولم يؤنس منها الرشد تبقى على إيش؟ على الحجر، لا تعطى شيء من مالها تصرف فيه، تبقى على الحجر. لكن لا يشترط الدخول أنه يكون هذا بعد الدخول فتختبر، لا، وإنما ما دل عليه ظاهر الآية، إذا بلغت النكاح وأونس منها الرشد دفع لها المال، تزوجت ودخل بها زوجها أو لم تتزوج. قال: وجعلوه في المولى عليها مؤبدا حتى يثبت رشدها. وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير، وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة. وأما تمادي الحجر في المولى عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصي منه أو يخرجها الحكم منه فهو ظاهر القرآن، صدق رحمه الله. أما تمادي الحجر في المولى عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصي، يخرجها الوصي منه، خلاص يعطيها المال تصرف، أو يخرجها الحكم منه، المقصود بالحكم أي الحاكم الذي يقوم على بعض الناس، بعضها ما له وصي لكن يرجع إلى القاضي وإلى الحاكم يقوم بشؤونها وبالتصرف في مالها. فإذا آنس هذا الحكم أي الحاكم والقاضي والوالي عليها أو الوصي الذي أوصى أبوها به أنه يقوم عليها بعدها، فإنه إذا آنس منها الرشد وبلغت يدفع لها المال. فهذا صحيح الذي ذكره، جعلوه في المولى عليها مؤبدا حتى يثبت رشدها، هذا يدل عليه ظهر القرآن. وأما تمادي الحجر في المولى عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصي منه أو يخرجها الحكم منه، وقد قالت العرب: في بيته يؤتى الحكم، أي يؤتى الحاكم، لا الحكم وهو الحاكم ما هو الحكم، هذا ما ضبط تمام. أو يخرجها الحكم منه، والحكم في لغة العرب أي الحاكم، كما قالت العرب في مثالها: في بيته يؤتى الحكم، أي يؤتى الحاكم إلى بيته. هل هناك نسخة الحاكم يا أخوان؟ هل هناك نسخة فيها الحاكم؟ وإلا الحكم بالضبط هذا الذي سمعته هو الأقرب، بمعنى القاضي، بمعنى الحاكم الذي يقوم على اليتيمة إن لم يكن لها وصي، أو إن لم يكن عليها وصي أوصى به أبوها قبل موته. إن لم يكن هناك وصي يكون القاضي يقوم عليها. قال رحمه الله: أو يخرجها الحكم منه، فهو ظاهر القرآن. وأما سكوت الأب عن ابنته فدليل على إمضائه لفعلها، سكت الأب بعد أن دخل بها الزوج، سكت عن التصرف وما مضت هذه الأعوام التي ذكرت، وتصرفت وهو ساكت، هذا دليل إقرار، هذا دليل إقرار، فينفذ تصرفها، ينفذ هذا التصرف إن لم تمضي هذه المدة. لكنه يرى وعلى مرأة كما يقال مسمع وهو ساكت، فهذا التصرف منها وإن لم يمضي العام يمضي ولا يرد ما تصرفت فيه. قال: وأما سكوت الأب عن ابنته فدليل على إمضائه لفعلها، فتخرج دون حكم بمرور مدة من الزمان يحصل فيها الاختبار، وتقديره موكول إلى اجتهاد الولي، وفي ذلك تفصيل طويل، كل هذا ما نحتاج إليه التفصيل الطويل هذا، عندنا ظاهر القرآن يكفينا. فإذا حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ذكرا أو أنثى فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ولا بدارا وبدارا، فما نحتاج إلى هذا التفصيل الطويل الذي يشير إليه رحمه الله، يكفينا ظاهر القرآن في الفصل في هذه المسألة. لا تلعب الطاولة يا ابني. قال: وتقدير موكول لاجتهاد الولي، وفي ذلك تفصيل طويل واختلاف كثير موضعه كتب المسائل، والمقصود منه أن ذلك كله دخل تحت قوله سبحانه: فإن آنستم منهم رشدا، فتعين اعتبار إناث الرشد، ولكن يختلف إناثه بحسب اختلاف حال الراشد فاعرفه. نعم، ربما يتأخر الرشد وربما يتقدم بعد البلوغ، يختلف باختلاف، ربما يتأخر الرشد سنة، يتأخر سنتين، لكن لا يحدد، ويختلف إناثه بحسب اختلاف حال الراشد، فقد يكون الراشد مباشرة يبلغ فإذا به يختبر ويؤنس منه هذا الأمر أمر الرشد فيدفع له المال، وقد يبلغ ويختبر ولا يؤنس منه الرشد فيؤخر إعطاؤه المال حتى يؤنس منه الرشد، كله داخل تحت قول فإن آنستم منه رشدا. فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال قوم إنه من آخر الحديث. نريد هذا في بيت يؤتى الحكم، فهو من أمثال العرب بمعنى الحاكم. قال رحمه الله: والمقصود منه أن ذلك كله دخل تحت قوله سبحانه فإن آنستم منهم رشدا، فتعين اعتبار إناث الرشد، ولكن يختلف إناثه بحسب اختلاف حال الراشد فاعرفه، ويتقدم ويتأخر، وركبه عليه واجتنب التحكم الذي لا دليل عليه. هذا كلام جميل وخاتمة طيبة لهذه المسألة، أنه ما فيه دليل على الأعوام هذه، وإنما كل ما ذكروا من الأعوام يدخل تحت قوله فإن آنستم منهم رشدا، فتعين اعتبار إناث الرشد، ولكن يختلف إناثه بحسب اختلاف حال الراشد تقدما وتأخرا، وركبه عليه واجتنب التحكم الذي لا دليل عليه. يكفي هذه المسألة التي ذكرناها تتميما لما تقدم.